والمشورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأرشد أمورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يهلك امرؤ عن مشورة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال الحسن: إن الله لم يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم، ولكنه أراد أن يعرفهم ما في المشورة من البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعا منه عزم له على الرشد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل. قيل لرجل من بني عبد: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن 1000 وفينا حازم واحد، ونحن نشاوره ونطيعه فصرنا 1000 حازم. قال عامر بن الضرب: الرأي نائم والهوى يقظان، فلذلك يغلب الهوى الرأي. كان يقال: بإجالة الفكرة يستدر الرأي المصيب. كان عليه المشهد الغلام. قال بزر جمهر: حسب ذا الرأي ومن لا رأي له أن يستشير عالما ويطيعه. مر حارثة بن زيد بالأحنف بن قيس فقال: لولا أنك عجلان لشاورتك في بعض الأمر. فقال: يا حارثة أجل. كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبع، والعطشان حتى ينقع، والأسير حتى يطلق، والمضل حتى يجد، والراغب حتى يمنح. كان يقال: استشر عدوك العاقل ولا تستشر صديقك الأحمق، فإن العاقل يتقي على رأيه الزلل كما يتقي الورع على دينه الجرح. قال ابن المقفع: ثلاثة لا آراء لهم: صاحب الخف الضيق، وحاقن البول، وصاحب المرأة السليطة. قال بعض البلغاء: لا نتيجة لرأي إلا عن طاعة ونصيحة، ولا نتيجة لمشورة إلا عن محبة ومودة. وقال بعضهم: لا تترك الأمر مقبلا وتطلبه مدبرا، فإن ذلك من ضعف العقل وقلة الرأي. كان يقال: لا تدخل في رأيك بخيلا فيقصر فعلك، ولا جبانا فيخوفك ما لا تخاف، ولا حريصا فيعدك ما لا يرجى. قال بعض الأعراب: ولو أن قومي أكرموني وأتأقوا سجالا بها أتقي الذين أساجلوا، كففت الأذى ما عشت عن حلمائهم، وناضلت عن أعراضهم من يناضل، ولكن قومي عزهم سفهاؤهم على الرأي حتى ليس للرأي حامل. أتأقوا ملأوا، والسجال جمع السجل وهي الدلو العظيمة، وأساجل أفاخر وأباري، وعزهم غلبهم. انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحزم في مشاورة ذوي الرأي وطاعتهم. قال المهلب: إذا كان الرأي عند من يملكه دون من يبصره ضاعت الأمور. قال الحكماء: إذا كنت مستشيرا فتوخذ الرأي والنصيحة، فإنه لا يكتفي برأي من لا ينصح، ولا نصيحة لمن لا رأي له. ولبشار بن برد: وقيل إنها لعنترة، وقيل إنها للعجاج الأسدي. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصاحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي رافد للقوادم، وآذن من القرب المقدم نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يوتد بقائم. فإنك لا تستطرد الهم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم. أنشدني الأعرابي: وأنفع من شاورت من كان ناصحا شفيقا، فأبصر بعدها من تشاور وليس بشافيك الصديق ورأيه غريب ولا ذو الرأي والصبر واغر. وقال بكر بن أذينة: ولا أشير على من لا يشاورني، إذا طوى ذات يوم أمره دوني. قال أكثم بن صيفي: المشورة مادة الرأي. قال ابن هبيرة لبعض ولده: ولا تشر على مستبد، ولا على عدو، ولا على متلو، ولا على لجوج، ولا تكونن أول مستشار، ولا أول مشير، وإياك والرأي الفطير، وخف الله في المستشير، فإن التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة. قال سليمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تقطع أمرا حتى تشاور مرشدا، فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم. كان يقال: من اجتهد رأيه وشاور صديقه قضى ما عليه. قال عمرو بن العاص: ما نزلت بي قط عظيمة فأبرمتها حتى أشاور عشرة من قريش مرتين، فإن أصبت كان الحظ لي دونهم، وإن أخطأت لم أرجع عن نفسي بلائمة. قال بعض الأعراب: خليلي ليس الرأي في صدر واحد، أشيرا علي اليوم ما ترياني، أأركب صعب الأمر إن ذلوله، بنجران لا يقضى بحين أواني. وأظن هذين البيتين من الأعرابي القائل: لقد هزئت مني بنجران إذ رأت مقامي في الكبلين أم أباني، كأن لم ترى قبلي أسيرا مكبلا ولا رجلا يرمي به الرجوان. الرجوان معناها لا يعبأ به، وأصل الرجا الناحية، ومثناها الرجوان، والشيء الذي يلقى في هذه الناحية ثم يلقى في الناحية الأخرى شيء لا يعبأ به. وقد تمثل بهذا البيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب به إلى بعض أمرائه وقضاته. كان يقال: أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد، ولا يصلح الآخر إلا بالتعاون، الملك والرأي، فإن استقام الملك بالشركاء استقام الرأي بالاستبداد، وهذا لا يكون أبدا. قال صالح بن عبد القدوس: وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. قال الأحنف: اضربوا الرأي بعضه ببعض يتولد منه الصواب، وتجنبوا منه شدة الحزم، واتهموا عقولكم فإن فيها نتائج الخطأ وذم العاقبة. كان يقال: خذ الأمر مقبلا فشر الرأي التبري. قال الشاعر وهو القطامي: وخير الأمر ما استقبلت منه، وليس بأن تتبعه اتباعا. قال بعض العرب: قبل الرمي يراش السهم. وقال سابق: وقبل أوان الرمي تملى الكنائن. وقال الفارسي: بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. وأنشد: تدارك الأمر قبل نهبته أبلغ فيما تحب من دركه. قال بعض الحكماء: حقيق أن يوكل إلى نفسه من أعجب برأيه. قال عبد الملك: اللحن هجنة الشريف، والعجب آفة الرأي. قال قتيبة بن مسلم: من أعجب برأيه لم يشاور كفيا ولم يوات نصيحة. قال بزر جمهر: أفره الدواب لا غنى به عن الثوب، وأعف النساء لا غنى بها عن الزواج، وأعقل الرجال لا غنى به عن المشورة. قال عبد الملك بن مروان: لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. قال قتيبة بن مسلم: الخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة، وإن كانت الجماعة لا تخطئ والفرقة لا تصيب. قال المأمون: ثلاث لا يعدم المرء الرشد فيهم: مشاورة ناصح، ومداراة حاسد، والتحبب إلى الناس. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير في الأمر، حتى إن كان ربما استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلا. كان يقال: ما من قوم تمالأوا على أمرهم ثم شاوروا امرأة إلا تبر الله أمرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كان يقال: من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، ومن الفقهاء عند الشبهة، ومن الأطباء عند المرض، أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضا. قال الشاعر: وأظنها لمنصور الفقيه: إذا الأمر أشكل إنفاذه ولم تر منه سبيلا فسيحا، فشاور بأمرك في سفرة أخاك اللبيب المحب النصيحة، فربتما فرج الناصحون وأبدوا من الرأي رأيا صحيحا، ولا يلبث المستشير الرجال إذا هو شاور أن يستريح. وقال آخر: إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا، وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا. وقال آخر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وقال آخر: أنتم أناس عظام لا حلوم لكم، لا تعلمون أجاء الرشد أم غابا، لا تبصرون وجوه الرأي مقبلة وتبصرون إذا ولين أذنابا. قال أبو عمر: الاستبداد مذموم عند جماعة الحكماء، والمشورة محمودة عند غاية العلماء، ولا أعلم أحدا رضي الاستبداد وحمده إلا رجل واحد مفتون مخادع لمن يطلب عنده لذته فيرقب غرته، أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة ويرتصد الفرصة. وكلا الرجلين فاسق مائق. مثال أحدهما قول عمر ابن أبي ربيعة يخاطب من يخدع: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، استبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. ومثال الآخر قول سعيد بن ثابت العنبري الأعرابي: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبا، ولم يستشر في رأيه غير نفسه، ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا. سئل الحسن البصري عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين، فقال: أراد لا تستشيروا المشركين في أموركم ولا تأخذوا برأيهم.